أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إلهي عف الله عنك. لا إله سبحان الله يدبر الأمر سبحانه وتعالى يدبر أمر هذا الكون بالتدبير القدري كما سبق به علمه وسبق به الكتاب وكذلك التدبير الشرعي نزل الوحي على من يشاء من الرسل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 كان مقداره 1,000 سنة مما تعلمون ذلك عالم الغيب والشهادة. كثيرا ما يثني الله على نفسه ويعرف عباده بإحاطة علمه بكل شيء بإحاطة علمه بكل صغير وكبير ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فدلت على إثبات العلم والعزة والرحمة العزيز الرحيم. كثيرا ما يقرن الله بين هذين الاسمين العزة والرحمة. فهو القوي الذي لا يغلبه غالب ولا يناله أحد بضر سبحانه وتعالى وهو الرحيم بالعباد ولا خص المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ورحمتي وسعت كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه أحسن خلق ما خلق سبحانه من سائر المخلوقات العلوية والسفلية ومن الإنسان والحيوان ومن مخلوقات هذا الإنسان الذي جعل الله له شأن في هذا الوجود جعل له شأن في هذا الوجود، وهو أن جعله متعلقا للابتلاء بالخير والشر. بدأ خلق الإنسان من طين، أول إنسان هو آدم، خلقه من تراب، من طين، من صلصال، من حمأ مسنون كما جاء في الآيات. هذه بداية الإنسان، وهذه أصل. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة. بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة، نسل آدم، ذريته يخلقون من ذلك الماء البني، من ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. يعني المعنى الواحد يأتي ويثنى في القرآن مرات وكرات لتقرير في النفوس والاحتجاج. هذا في احتجاج على الكفار المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، يعبدون مع الله غيره. هو الذي خلق هذا الوجود، وهو الذي خلق الإنسان الأول، وخلق كل فرد من الأفراد مما يعلم الناس من ماء مهين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. المشركون يقولون إذا ذهبت أبداننا في الأرض وتفتتت الأجسام وصاروا ترابا، يعني نعود خلقا جديدا. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. فدلت الآية على، فالله تعالى ينكر على المشركين استبعادهم البعث، مثل ما قال الله إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه هي القيامة الأولى، القيامة الصغرى بالموت، ثم يصير الناس إلى القبور إلى يوم النشور. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم يذكر تعالى حال المجرمين يوم القيامة عندما يقفون عند الله، ولو ترى إذ المجرمون موقوفون عند ربهم، ربنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يتمنون الرجعة، يتمنون الرجعة عند الموت، ويتمنون الرجعة يوم القيامة، ويتمنون الرجعة وهم في النار. أعوذ بالله. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إلى آخر الآيات. نعم يا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الآيات: يدبر الأمر القدري والأمر الشرعي، الجميع هو المنفرد بتدبيره، نازلة تلك التدابير من عند الملك القدير من السماء إلى الأرض، فيسعد بها ويشقى ويغني. كما قالت يتنزل الأمر بينهن بين السماوات والأرض. نعم. ويعز ويذل ويكرم ويهين، ويرفع أقواما ويضع آخرين. لا إله إلا الله. وينزل الأرزاق ثم يعرج إليه، أي الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو يعرج إليه ويصله في لحظة. ذلك الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة، الذي استوى على العرش العظيم وفرد بالتدابير في المملكة، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فبسعة علمه وكمال عزته وعموم رحمته أوجدها، أودع فيها من المنافع ما أودع، ولم يعسر عليه تدبيرها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده. لا إله إلا. كل هذا من تعريف الله لعباده. الله يعرف عباده، لولا ما أنزله في كتبه وبلغته رسله ما عرفه العباد على يعني المعرفة، هذه المعرفة المفصلة. نعم. الذي أحسن كل شيء خلقه، أي خلقه. أحسن كل شيء خلق. الذي أحسن كل شيء خلقه، أي كل مخلوق خلقه الله، فإن الله أحسن خلقه وخلقه خلقا يليق به ويوافقه، فهذا عام. ثم خص الآدمي لشرفه وفضله، فقال: وبدأ خلق الإنسان من طين، وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر، ثم جعل نسله أي ذرية آدم ناشئة سلالة من ماء مهين، وهو النطفة المستقذرة الضعيفة، ثم سواه بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه، وأحسن خلقته ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره، والذي لا يليق به غيره، ونفخ فيه من روحه بأن أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيعود بإذن الله حيوانا بعد أن كان جمادا، وجعل لكم السمع والأبصار، أي ما زال يعطيكم من المنافع شيئا فشيئا، حتى أعطاكم السمع والأبصار. الشيخ رحمه الله مشى على أن قوله ثم سواه ونفخ فيه من روحه أن المقصود يعني خلق أفراد الناس، خلقهم في الأرحام، والقول الآخر إن المراد بقوله ثم سواه ونفخ فيه من روحه إن المراد آدم، والآية محتملة، وكأنها عندي أظهر في آدم ثم سواه، بدأه من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وقوله وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، يعني من نوع الكلام المعترض، لأن قوله ثم سواه ونفخ فيه من روحه متفق تماما مع الآيات الواردة في شأن آدم، قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم والله أعلم. صواب. نعم. والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي خلقكم وصوركم. قال الله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. الآيات. أي قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد: أئذا ضللنا في الأرض أي بلينا وتمزقنا بلينا. أي بلينا وتمزقنا وتفرقنا في المواضع التي لا تعلم. أئنا لفي خلق جديد أي لمبعوثون بعثا جديدا بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء، وذلك بقياسهم قدرة الخالق على قدرهم، وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة، وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم وجحد. ولهذا قال: بل هم بلقاء ربهم كافرون. فكلامهم علم مصدره وغايته، وإلا فلو كان قصدهم بيان الحق ليبين فكلامهم علم مصدره وغايته، وإلا فلو كان قصدهم بيان الحق لبين لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهدا للبصيرة بمنزلة الشمس للبصر. ويكفيهم أنهم عندهم علم أنهم قد ابتدئوا من العدم، فالإعادة أسهل من الابتداء. وكذلك الأرض الميتة ينزل الله عليها المطر فتحيا بعد موتها، وينبت بها متفرق بذورها. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي جعله الله وكيلنا لا قبض الأرواح وله أعوان. ثم إلى ربكم ترجعون فيجازيكم بأعمالكم. وقد أنكرتم البعث فانظروا ماذا يفعل الله بكم. قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون. الآيات. لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة ذكر حالهم في مقامهم بين يديه، فقال: ولو ترى إذ المجرمون الذين أصروا على الذنوب العظيمة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم خاشعين خاضعين أذلاء مقرين بجرمهم سائلين الرجعة قائلين: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي بأن لنا الأمر ورأينا بأن أي بأن لنا الأمر بأن عندي عندي أي بأن ألف لا. ألف بهمزة عندي إيه ولو خطأ بأن سمعنا وأبصرنا بأن لنا الأمر لا. سمعنا وأبصرنا أي بان لنا الأمر بان لنا الأمر نعم أي بان لنا الأمر ورأيناه عيانا فصار عين يقين فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أي صار عندنا الآن يقين بما كنا نكذب به، أي لرأيت أمرا فظيعا وحالا مزعجة وأقواما خاسرين. وسؤالا غير مجاب لأنه قد مضى وقت الإمهال، وكل هذا بقضاء الله وقدره حيث خلى بينهم وبين الكفر والمعاصي. فلهذا قال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، أي لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى، فمشيئتنا صالحة لذلك. ولكن الحكمة تابع أن يكونوا كلهم على الهدى، ولهذا قال: ولكن حق القول مني، أي وجب وثبت ثبوتا لا تغير فيه، لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنه، فلا بد من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل وسألوا الرجعة إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم، قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب. فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا، وهذا النسيان نسيان ترك، أي بما أعرضتم عنه وتركتم العمل له، وكأنكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه. إنا نسيناكم، أي تركناكم بالعذاب جزاء من جنس عملكم، فكما نسيتم. وذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب غير منقطع، فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية كان فيه بعض التنفيس والتخفيف. وأما عذاب جهنم فهذا أعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله، أسأل الله العافية. ينبغي للمسلم العاقل أن يستعيذ بالله من النار كثيرا، ولهذا يذكر الله عن عباده وأوليائه هذا المعنى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، لا أعوذ بالله. نعم. وأما عذاب جهنم أعاذنا الله منه، فليس فيه روح فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيها بما كنتم تعملون من الكفر والفسوق والمعاصي. انتهى. إنما يؤمن بآياتنا الذين. نعم، بعدك. نعم. مبارك. نعم يا مبارك. بارك الله. إيش؟ هل يحرم بذلك وصف الإنسان بقبح المنظر؟ إن الله عز وجل خلق الإنسان بأحسن تقويم. اختلاف ألسنتكم وألوانكم، مختلف الألوان والألسن مختلف، والحسن فيما يظهر والله أعلم. ليس المراد منه يعني الجمال وجمال الصورة، بل كل شيء بحسبه، حتى الذي نقول عنه هذا دميم هو من يعني هو من إحسان الخلق، باعتبار أن الله تعالى له حكمة في خلقه على هذه الصورة، خلق هذا جميلا وهذا دميما وهذا طويلا وهذا قصيرا، فهذا كله داخل في إحسان الخلق، أحسن كل شيء خلقه. يعني ليس المراد أنه جعله جميلا، ما هو، بل هو يعني مفهوم الإحسان هو خلق الشيء على موجب الحكمة، والله أعلم.